بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة خفيفة لطيفة من برنامج شرح ديوان المتنبي الذي سميته بكرسي المتنبي. ونحن الآن في الحلقة 88 وفي القصيدة 27، وفي الحقيقة ليست قصيدة مثل المقطوعة السابقة، هي مقطوعة. كانت الحلقة 87 قد تحدثت عن مقطوعة 4 أبيات، وهذه الحلقة 88 ستتحدث عن مقطوعة من 3 أبيات. يقول فيها: وقال في لعبة كانت ترقص بحركات. وقال في لعبة كانت ترقص بحركات، واضح أنها من رديء شعره. لما؟ لأنه قال في لعبة، يعني أنك واحد يحكي في مروحة مثلا، ولا يحكي في باص، ولا يحكي مثلا في شكل العمود الإنارة مثلا، هذا من سقط الشعر. الشعر يكتب للمثل العليا. واضح جدا من الاختيار من الموضوع ابتداء أنها قيلت عفوا، وربما يعني الحكم برداءتها يعني يكون الحكم على الرديء إذا اختار موضوعا ولم يعني ينجب فيه ولم يكن نجيبا فيه. أما وموضوع كهذا فالموضوع نفسه رديء، عوض أن تكون أبيات رديئة. فلا يمكن أن نقول أن أبيات رديئة، ليش؟ لأن الموضوع ليس عظيما أصلا، وبالتالي طبيعي جدا أن تناسب الأبيات الموضوع، فرداءتها قادمة أو نابعة من رداءة الموضوع. إنك تحكي عن لعبة ترقص بحركات، تمام؟ ماذا قال؟ قال: يا ذا المعالي ومعدن الأدب، سيدنا وابن سيد العرب، أنت عليم بكل معجزة، ولو سألنا سواك لم تجب. أهذه قابلتك راقصة رفعت رجلها من التعب؟ والله مش عارفين أيها المتنبي، ممكن نسأل اللعبة مثلا يعني حتى نعرف الجواب. أبيات يعني، لكننا ما دام نحن أخذنا على أنفسنا أن نشرح كل ما قال المتنبي من شعر بإذن الله تعالى في هذه الحلقات المتصلة، فمن باب الأمانة أن نشرح هذه القصيدة أو هذه الأبيات. قال: يا ذا المعالي، يا صاحب المعالي. إحنا ذا عند المتنبي يستخدمها إما يعني محذوف منها حرف التنبيه لها، فبدل أن يقول هذا يقول ذا، وإما ذا اللي هي أسماء الخمسة، فلما تكون منادة في مثل هذه الحالة لأنها مضافة، يا ذا المعالي يعني يا صاحب المعالي، حين تكون مضافة تكون منصوبة، وهذه لأنها من الأسماء الخمسة فعلامة نصبها الألف. يا ذا المعالي، يا صاحب المعالي، واضح. الأمور العلية، يا صاحب العلو. ومعدن الأدب، ويا معدن الأدب، معدن بكسر الدال طبعا، يعني عدن في الشيء قام فيه، والمعدن أصل الشيء، ولكن قل معادن لأنها في الأصل يعني في التراب، في العادلة المقيمة ثاوية في الأصل في ما يستخرج بعد ذلك، ربما هذا التفسير دلالي إليها، والله أعلم. ومعدن الأدب يعني أنت أصل الأدب، أنت قوة الأدب، أنت جدر الأدب، أنت كنز الأدب. سيدنا يعني ويا سيدنا، وأيضا نصبها على الإضافة، يا سيدنا وابن سيد العربي، سيدنا وابن سيدنا يعني وابن سيد العربي، كما قالت اليهود عن لا أدري من هو الذي جاء مؤمنا من أحبار اليهود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكان من علمائهم، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلم: إن اليهود قوم بهت، يعني كذبة يكذبون، فأنا يعني سأختبئ، وحين يقدمون عليك اسألهم عني. وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فحين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء مجموع اليهود سألوه، الذي روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث: وصلوا بالليل والناس نيام، أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام. فقال فاختبأ عندما جاء اليهود، فسألهم الرسول عنه، فقالوا: إنه سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا. ثم بعد أن مدحوه بهذه الصفات مباشرة خرج من مخبئه، واليهود ما زالوا يقولون الكلام عنه يعني يمدحونه، ثم خرج فقال: أما والله إنني أشهد أن محمد رسول الله. فانقلبوا في اللحظة نفسه: إنه كاذبنا وابن كاذبنا، وإنه جاهلنا وابن جاهلنا. فأنا تذكرت هذا الحديث وهذا الموقف لما قرأت هذا البيت: يا ذا المعالي ومعدن الأدب، سيدنا وابن سيد العرب. ثم قال في البيت الثاني: أنت عليم بكل معجزة، يعني أنت حويت من العلوم والمعارف ما يعجز الآخرين عن أن يأتوا مثله. حتى المعجزات هي لديك علمها، فكأنك خبير بكل شيء. ولو سألنا سواك لم تجب، يعني ولو سألنا سواك من الناس لم تجب الناس، فما أحد عنده العلم الذي عندك. هذا بعد البيت، ولو سألنا سواك لم تجبي. ثم قال في البيت الثالث: أهذه قابلتك راقصة، لعبة يعني، قابلتك راقصة أم رفعت رجلها من التعب، أم أن رجل مرفوع ورجل ثابتة من التعب، يعني الإنسان يرفع رجله من التعب، يعني استفهام في غير محله، ولكنه يريد أن يقول عن اللعبة شيئا. فقال: أهذه قابلتك راقصة أم رفعت رجلها من التعب. يكفي، نريد أن نبدأ بقصيدة خير من هذه في الحلقة القادمة. إلى اللقاء في الحلقة 89. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.